السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محيي الدين النووي رحمه الله تعالى. ولازلنا مع الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله في باب المنثورات والملح. قال في حديث آخر وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال وعنه رضي الله عنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. وقال وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب الله عز وجل من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. قال: رواهما البخاري، أي هذان الحديثان لأبي هريرة رضي الله عنه رواهما الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. قال الإمام النووي رحمه الله: معناه يؤسرون ويقيدون ثم يسلمون فيدخلون الجنة، فيدخلون الجنة. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأعني الحديث الثاني، قال: عجب الله عز وجل، عجب الله عز وجل. هذا الحديث كما قال العلماء أولا فيه إثبات صفة العجب، إثبات صفة العجب لله تبارك وتعالى، وأهل السنة يثبتون هذه الصفة على ما يليق بالله تبارك وتعالى. فأهل السنة يثبتون لله ما يثبته الله تبارك وتعالى لنفسه، إما في كتابه أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويثبتون صفة العجب على غرار إثباتهم لصفة الفرح، فالله تبارك وتعالى متصف بصفة الفرح، فالله تبارك وتعالى يفرح، والله تبارك وتعالى يحب، والله تبارك وتعالى يغضب، هذه كلها صفات فعلية ثابتة لله تبارك وتعالى، ومنها هذه الصفة، صفة العجب. فالله تبارك وتعالى من صفاته أنه يعجب، يعجب من بعض الأقوال أو من بعض الأفعال ونحو ذلك. وصفة العجب ثابتة لله تبارك وتعالى بالقرآن والسنة، فهناك حديث في السنة عديدة تدل على إثبات صفة العجب كهذا الحديث، وهو صحيح، رواه البخاري في صحيحه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عجب الله عز وجل، عجب الله عز وجل، فأضاف هذا العجب لله لأنه صفة من صفات الله. أما أدلة إثبات العجب من القرآن الكريم فالعلماء استدلوا على إثبات العجب لله عز وجل من القرآن الكريم بآيتين. الآية الأولى في سورة الصافات، حيث يقول الله تبارك وتعالى: بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون. هذه الآية فيها قراءتان متواترتان صحيحتان. القراءة الأولى: بل عجبت بفتح التاء، بل عجبت بفتح التاء، ويكون الضمير هنا للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني بل عجبت يا محمد، بل عجبت يا محمد. ويسخرون يعني والكفار، يعني يسخرون ويستهزئون ويكفرون ويكذبون، فتكذيبهم هذا وسخريتهم هذه مما يعني يجعل الإنسان يتعجب. ولهذا يقول الله تعالى لنبيه: بل عجبت يا محمد ويسخرون. هناك قراءة ثانية وهي قراءة أيضا صحيحة ومتواترة، قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية: بل عجبت، يعني عجبت أنا، والمتكلم هو الله عز وجل، المتكلم هو الله عز وجل، فيقول بل عجبت، يعني عجبت أنا، أنا الخالق وأنا الرب، عجبت من سخرية الكافرين وتكذيبهم وكفرهم وغير ذلك. إذن فيكون الله تبارك وتعالى على هذه القراءة أثبت لنفسه ماذا؟ العجب، قال عجبت. إذن هذه قراءة كما قلت صحيحة متواترة تدل على إثبات العجب لله تبارك وتعالى. الآية الثانية من سورة الرعد: وإن تعجب، وإن تعجب فعجب قولهم أئذا متنا، سورة الرعد ياك أيوب، وإن تعجب فعجب قولهم أئذا متنا وكنا ماذا؟ أئنا في سورة الرعد. طيب سورة الرعد: وإن تعجب فعجب، ففسرت هذه الآية على أن العجب الأول وإن تعجب يعني متعلق بمحمد عليه الصلاة والسلام، وإن تعجب يعني يا محمد، وأما العجب الثاني فهو منسوب لله جل وعلا، يعني وإن تعجب أنت فأنا أيضا على عجب، وإن تعجب فعجب. فاستدل العلماء بهذه الآيات على إثبات صفة العجب لله تبارك وتعالى. ولكن ينبغي أن نعلم بأن العجب الذي يثبته أهل السنة لله تبارك وتعالى يختلف عن عجب المخلوق، يختلف عن عجب المخلوق، لأن المخلوق عادة متى يعجب يا جماعة؟ الإنسان متى يعجب؟ يعجب من الأشياء التي تخفى عليه أسبابها، يعني يكون شيء ما هوش باين كما يقولوا، يعني ما هوش باين أنه يعني يصرى كما نقولوا احنا في العامية، يحدث، فإذا حدث يتعجب منه الإنسان، يتعجب منه الإنسان. أحيانا مثلا يعني قد تخدع مثلا من إنسان لا تتوقع منه الخداع، فإذا خدعك تتعجب من خداعه، تقول الله غير عجب فلان خدعني، يعني لم تكن تتوقع منه الخداع، فإذا وقع فإنك تتعجب من خداعه لك، لأنك لم تتوقع منه هذا الخداع ولم تعلمه، ولم تعلمه. إذن فعجب الإنسان ينشأ من جهله، ينشأ من جهله، وأما عجب الله تبارك وتعالى فهو يعني موجود وواقع مع كمال علم الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، كما في سورة آل عمران. فالله تعالى لا يخفى عليه شيء، فعجب الله تبارك وتعالى ليس ناشئا عن جهل كما في الإنسان، لا، بل هو يعجب مع كمال علمه سبحانه وتعالى. وعجبه طبعا، عجب الله تبارك وتعالى يقتضي إما الرضا أو السخط. يعني في بعض الأحيان قد يعجب الله تبارك وتعالى من أشياء لا يحبها الله عز وجل، يسخطها، كما في قول الله تبارك وتعالى: بل عجبت ويسخرون. فهنا عجب الله تبارك وتعالى متعلق بأمر لا يحبه الله، بل يكرهه ويبغضه ويسخطه. وفي بعض الحالات قد يعجب الله تبارك وتعالى من أشياء يحبها ويرضاها سبحانه وتعالى، كما في هذا الحديث. في هذا الحديث قال: عجب الله عز وجل من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. هذا عجب ناشئ من أمر يحبه الله تبارك وتعالى، يعني عجب، يعجب الله تبارك وتعالى يعني من أمر يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى. إذن هذه يعني بعض التفاصيل المتعلقة بإثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى. إذن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عجب الله عز وجل من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. ما معنى يدخلون الجنة في السلاسل؟ يعني هؤلاء قوم كفار، هؤلاء قوم كفار يحاربون الإسلام والمسلمين، فيقعون في الأسر، يقعون في أسر المسلمين، يقعون في الأسر. والإنسان إذا كان في الأسر فإنه يربط ويقيد ويسلسل ويسلسل. وهؤلاء الذين يقعون في الأسر، الكثير منهم قد يسلم، يعني هو كافر في الأصل ويقع في أسر المسلمين، ولكن مع مرور الأيام والأوقات كما يقال قد يسلم. لماذا؟ لأنه يتأثر، لأنه يتأثر بأخلاق المسلمين، كما حصل لذلك الرجل الذي أسره المسلمون، نسيت اسمه، كذا ابن أثال، شكون شفيع على اسمه؟ نعم، أمامة بن أثال، أظنه أمامة، نعم أحسن، هو أمامة بن أثال. هذا رجل كان كافرا وأسر من قبل المسلمين، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يربط ويقيد في سارية من سواري المسجد. قيدوه في سارية من سواري المسجد، ثم أسلم أظن بعد 3 أيام. بعد 3 أيام أعلن ماذا؟ إسلامه. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأعلن إسلامه. فهذا مثال لما عجب الله تبارك وتعالى منه، مثال لما عجب الله تبارك وتعالى منه. لأن هذا يعني وجه العجب أن هذا الكافر الذي يعني كان يقاتل المسلمين، يعني كما يقال كان من المفروض، أو كان بنسبة كبيرة، كان بنسبة كبيرة الإنسان يعني كي يدخل في معركة ويخسر فيها بنسبة كبيرة قد يقتل، صح ولا لا؟ وإذا قتل وهو كافر سيكون مصيره ماذا؟ النار والعياذ بالله. فأمامة ابن أثال لو مات لمات على الكفر والعياذ بالله. فمن حظه أنه لم يقتل، بل أسر، بل أسر، صار أسيرا، صار أسيرا، أسر لأيام، ثم تأثر بصلاة المسلمين وأخلاقهم ودينهم وأسلم بعد ثلاثة أيام. أسلم بعد ثلاثة أيام، فإذا مات على هذا الإسلام دخل الجنة. فهذا مثال على يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: عجب الله عز وجل من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، يدخلون الجنة في السلاسل. وهذا الحديث، هذا الحديث يدل على عظمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأنها خير أمة أخرجت للناس، وأنها خير أمة أخرجت للناس. يعني سبحان الله، الأمم الأخرى، الأمم الأخرى إذا يعني أسرت شخصا فإنه يعامل عندهم يعني معاملة سيئة، وقد يعذب وقد يضرب، قد يضرب. ولكن في الإسلام، في الإسلام، في ديننا، الأسير له، له يعني حرمته إن صح التعبير. يعني أمر الإسلام بأن يحسن إلى الأسير وأن يعامل معاملة حسنة ومعاملة طيبة. وهذه المعاملة في كثير من الأحيان تكون سببا في إسلام هذا الأسير، تكون في إسلام هذا الأسير. إذن فيكون هذا الحديث يعني دالا على ماذا؟ على عظمة هذه الأمة، وأنها أفضل الأمم وخير أمة أخرجت للناس. ولهذا أبو هريرة يعني استدل على بهذا المعنى، استدل بهذا المعنى على فضل هذه الأمة. ولهذا في الحديث الأول ماذا قال أبو هريرة؟ يعني قرأ قول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الآية من سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن فأخبر الله تبارك وتعالى بأن هذه الأمة هي خير الأمم، هي خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال أبو هريرة: خير الناس للناس. يعني هذه الأمة لكونها أفضل الأمم وخير الأمم، فيقول هي خير الناس للناس، هي خير الناس للناس، فينتفع ويستفيد من هذه الخيرية حتى الكفار، حتى الكفار. قال: خير الناس للناس، يعني عموما حتى الكافر منهم. قال: خير الناس للناس. كيف ذلك؟ يقول: يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم. يعني كما شرحنا في الحديث الآخر، يعني يقع الكفار أسرى في أيديهم فيقيدونهم ويسلسلونهم، ولكن يعاملونهم ماذا؟ كما قلنا، معاملة حسنة طيبة. قال: حتى يدخلوا في الإسلام، قال: حتى يدخلوا في الإسلام. إذن فهذا هو يعني وجه ذكر أبي هريرة رضي الله عنه لما يعني ذكره، والربط يعني بين الآية اللي هي قول النبي، قول الله تبارك وتعالى: خير كنتم خير أمة أخرجت للناس، وبين الحديث الذي رواه أبو هريرة نفسه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: عجب الله عز وجل من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. قال الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك، قال: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، دائما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم. قوله عليه الصلاة والسلام: أحب البلاد أي الأماكن، أحب البلاد أي الأماكن. والأماكن الذي خلقها هو الله عز وجل، الله تبارك وتعالى هو من خلق السماوات والأرض وخلق الأماكن، والله تبارك وتعالى يعني لما خلق هذه الأماكن لم يخلقها على درجة واحدة، بل فضل بعضها على بعض، وهذا يعني أمر وشأن في كثير يعني من مما الأشياء أو من الأشياء التي خلقها الله تبارك وتعالى. يعني الأشياء التي خلقها الله تبارك وتعالى يعني ليست في درجة واحدة وفي مستوى واحد، بل نجد أن الله تعالى يخلق الأشياء ويفضل بعضها على بعض ويختار بعضها على بعض، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة القصص: وربك يخلق ما يشاء ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، يعني يختار مما يخلقه ويفضل بعض ما يخلقه على بعض. فالله خلق ابن آدم وخلق الإنسان، ولكن بعضهم أفضل من بعض، الأنبياء أفضل من غيرهم، صح ولا لا؟ والأنبياء بعضهم أفضل من بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فالله تبارك وتعالى خلق الناس وجعل بعضهم أفضل من بعض، وأرسل الأنبياء وجعل بعض الأنبياء أفضل من بعض، وخلق الله تبارك وتعالى الأزمان وفضل بعض الأزمان على أزمان أخرى، فالأشهر الحرم خير من غيرها، والعشر الأول من ذي الحجة خير من غيرها، والعشر الأخير من رمضان خير من غيرها، وليلة القدر خير من غيرها، وهكذا. فالله تعالى خلق الأزمان وفضل بعضها على بعض. والله تعالى خلق أيضا الأماكن، خلق الأماكن وفضل بعضها على بعض، فالأماكن التي فيها مساجد أفضل من الأماكن التي فيها الأسواق، كما في هذا الحديث: الأماكن التي فيها المساجد أفضل من الأماكن التي فيها الأسواق. بل حتى المساجد فضل الله تبارك وتعالى بعضها على بعض، يعني المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى أفضل من غيرها من المساجد. فكل هذا يعني داخل في القاعدة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة القصص: وربك يخلق ما يشاء ويختار. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أحب البلاد إلى الله، يعني أحب البلاد أي البقاع، كما جاء في بعض الروايات، البلاد هنا بمعنى البقاع والأماكن، أحب البلاد إلى الله مساجدها. إذا المساجد أفضل البقاع وأفضل الأماكن، لماذا يا جماعة؟ لأن المساجد يعبد الله تبارك وتعالى فيها، فيها يصلي الناس، وفيها يقرأ الناس القرآن، وفيها يذكر الناس الله تبارك وتعالى، وفيها يتعلم الناس دينهم، وفيها يعتكفون، وفيها يتناصحون، وفيها يعني يأمر بعضهم بعضا بالمعروف وينهى بعضهم بعضا عن المنكر، وهكذا عبادات كثيرة تفعل في المساجد. ولهذا كانت المساجد أفضل البقاع وأحب البقاع إلى الله تبارك وتعالى، أحب البلاد إلى الله مساجدها. ثم قال: وأبغض البلاد أي البقاع والأماكن إلى الله أسواقها. الأسواق جمع سوق، وهو المكان الذي يتاجر فيه الناس، فالأسواق هي شر البقاع، الأسواق هي شر البقاع على هذه الأرض. قال العلماء: لأن الأسواق يكثر فيها الكذب، يكثر فيها الكذب، يكثر فيها الغش، يكثر فيها الخداع، تقع فيها الكثير من الأشياء التي نهى عنها الشرع، ككتمان العيوب، وكالنجش وغير ذلك مما نهى عنه الشرع. إذن فالأسواق المعاصي فيها كثيرة، المعاصي فيها كثيرة، ولذلك هي شر البقاع إلى الله تبارك وتعالى. إذن فهذا الحديث يدل على أن المساجد هي أفضل البقاع والأسواق هي شر البقاع. طيب ما الذي يترتب الإنسان إذا علم ذلك؟ يعني ما هو يعني الأمر العملي الذي يترتب على ذلك؟ أنه يعني ينبغي للمسلم أن يكثر الجلوس في المساجد، يكثر الجلوس في المساجد لأنها أحب البقاع إلى الله تبارك وتعالى. فعلى المسلم أن يأوي إليها وأن يكثر ماذا؟ أن يكثر الجلوس فيها لعبادة الله، للصلاة وقراءة القرآن وطلب العلم وغير ذلك. وأما الأسواق فهي شر البقاع، فالمطلوب من المسلم أن يتجنب السوق ما استطاع. طبعا السوق شر، ولكن هو شر لابد منه، هو شر ولكن نحتاجه، ولكن نحتاجه، الإنسان يحتاج أن يذهب إلى السوق. ولكن على المسلم ألا يذهب للسوق إلا بقدر الحاجة فقط، إلا بقدر الحاجة. يعني المسلم ما يبقاش نهار كامل يدور في السوق يعني بدون فائدة بلا معنى. دوك أنت لو كان تكون تاجر مثلا وعملك في السوق وتحتاج إلى البقاء في السوق، يعني غالبا يومك نقولوا معليش لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. والإنسان يعني يدير في نفسه كما يقولوا أنه في شر البقاع، فيتقي الله ما استطاع، فيتقي الله تبارك وتعالى ما استطاع، ويطيع الله تبارك وتعالى في نفسه. يعني التجار يكذبوا، أنت ما تكذبش، أنت تاجر مسلم، أنت تاجر مؤمن، ما تكونش كما باقي التجار. النبي صلى الله عليه وسلم قال التجار هم الفجار إلا من بر واتقى وصدق. إذن لا تكون كسائر التجار، ما تقولش الناس كامل لا يدير هكذا ندير كيما هما، لا، لا يجوز ذلك. إذن فإذا كذب التجار وأنت تاجر مؤمن مسلم فعليك بالصدق، إذا غش التجار أنت عليك بترك الغش، وهكذا. فالإنسان إذا احتاج إلى البقاء في السوق لوقت طويل فعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى، وأن يلتزم بأحكام الله، بشرع الله تبارك وتعالى. وإذا رأى منكرا غيره كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالإنسان إذا اضطر إلى أن يقضي وقتا طويلا في السوق فلا بأس، نقول لهش حنا راك في شر البقاع واتقي الله ولازم تخرج وتبدل مهنة واحدة أخرى، لا لا، هذا غير صحيح. ولكن عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى ما استطاع. ولكن الشخص الذي لا شغل له في السوق، أنت ما راكش تاجر، علاش نهار كامل أنت راك تدور في السوق؟ علاش نهار كامل أنت راك تدور في السوق؟ إذا بلا المسجد، المساجد هي أحب البقاع إلى الله تبارك وتعالى. يعني سبحان الله في المسجد بمجرد جلوسك في المسجد أنت مأجور. لو كان تقعد غير في المسجد، حتى لو كان ما تقرأ القرآن وما تذكرش ما تدير والو، تقعد برك راك مأجور بإذن الله تبارك وتعالى، لأنك ملازم لبقعة يحبها الله تبارك وتعالى. وانت وجدك للمسجد، وجدك للمسجد لأنك تعتقد بأنها بقعة يحبها الله، قال أنا في عود نريح في سوق نريح في المسجد، فأنت مأجور على ذلك بمجرد جلوسك. فما بالك لو شغلت وقتك بطاعة الله وما يقربك إلى الله، تزداد يعني أجورك ويزداد ثوابك. إذن فالإنسان يعني يبتعد بقدر المستطاع عن الأسواق وهيشاتها ونحو ذلك. ولهذا يعني ذكر الحديث هذا، طبعا الحديث الأول رواه مسلم، ثم ذكر المؤلف يعني حديثا آخر قال: وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه من قوله قال: لا تكونن، وهذا كلام سلمان الفارسي من قوله، يعني لما قال من قوله هذا يدل على أنه ليس حديثا مرفوعا بل هو من كلامه، بل هو من كلامه. قال: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق، لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. قال: رواه مسلم هكذا، رواه مسلم هكذا. إذن فيقول سلمان الفارسي: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق. لماذا؟ لماذا يقول هذا الكلام؟ لأن السوق كما قلنا هي شر البقاع إلى الله، بقاع لا يحبها الله تبارك وتعالى، فما دامت هذه البقعة بقعة لا يحبها الله بل يبغضها، إذن حاول بقدر الإمكان أن لا تكون أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منه. وش معنى الكلام هذا؟ بمعنى أن الإنسان يحاول بقدر الإمكان أن يقلص، أن يختصر مدة بقائه في السوق، خاطر لو كان تكون الأول اللي يدخل والآخر اللي يخرج وش معناتها؟ بيقول مدة تاعك كامل وانت في السوق، صح ولا لا؟ قضيت يومك كله وانت في السوق، وهو شر البقاع، فقضيت معظم وقتك في شر البقاع والعياذ بالله. إذن فاحرص على تقليص هذه المدة، على تقليص هذه المدة واختصارها وتقصيرها بقدر الإمكان، وهذا هو معنى قوله. قال: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها. علاش؟ يقول سلمان: فإنها معركة الشيطان، يعني في السوق تقوم في السوق معركة الشيطان، كما نقولوا احنا بالعامية الشيطان في السوق يعني داير حالة، يغوي الكثير من الناس في السوق، لأن السوق كما سبق مكان تكثر فيه المعاصي، والذي يوسوس بهذه المعاصي هو من يا جماعة؟ والشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إذن فالشيطان هو الذي يوسوس بهذه الوساوس، فيحث الناس، يوسوس للناس ويحثهم على الكذب والخداع والغش والنجش وغير ذلك مما نهى الله تبارك وتعالى عنه. ولهذا قال: فإنها، يعني السوق، معركة الشيطان، يعني بها معركة الشيطان، وبها ينصب رايته. الراية هي العلم الذي يرفع يعني في المعارك، يعني الشيطان ينصب رايته في السوق، راه مطلع علام في السوق. لماذا؟ لأن له بالسوق معركة عظيمة، راه يقود في السوق معركة عظيمة، يغوي ما يستطيع من بني آدم في السوق من التجار والبائعين والمشترين ونحو ذلك. قال رواه مسلم هكذا. ثم قال الإمام النووي: ورواه البرقاني. البرقاني هذا يعني عالم ومحدث معروف. قال: ورواه البرقاني في صحيحه عن سلمان قال: قال رسول الله. إذن في رواية البرقاني يعني هذا الكلام يعني جعله من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وليس من كلام سلمان فقط. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: فيها، أي في السوق، باض الشيطان وفرخ. وهذا إشارة إلى طول مكث الشيطان في السوق. إذن السوق كما يقولوا يعني فيه تجارة رابحة للشيطان، يعني الشيطان يعني يحب السوق ويطيل المكث في السوق، ذلك لما فيه من مكان خصب كما يقال لإغواء الناس وإضلالهم وإيقاعهم فيما حرم الله تبارك وتعالى. إذن فبسبب طول مكث الشيطان في السوق شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بالطائر الذي يضع بيضا ثم يجلس عليه حتى يفقس ذلك البيض ويفرخ، ولهذا قال فيها باض الشيطان وفرخ، فشبهه بالطائر الذي يضع بيضا ثم يجلس عليه مدة طويلة حتى ماذا؟ حتى يفرخ. إذن هذا هو يعني معنى هذا الحديث، وهذا الحديث يعني بهذه الرواية يعني رواه الإمام الطبراني رحمه الله في معجمه الكبير بسند قوي، والله تعالى أعلم، يعني حسب يعني ما اطلعت عليه يعني سند هذا الحديث عند الطبراني قوي، وله في شعب الإيمان للبيهقي طريقان آخران. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد ذلك: وعن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس بكسر الجيم، عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله غفر الله لك، يا رسول الله غفر الله لك. يعني هذا الرجل استغفر للنبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاءت رواية للإمام النسائي، جاءت رواية للإمام النسائي في سننه الكبرى، بين فيها أو بينت هذه الرواية يعني سبب استغفار هذا الصحابي اللي هو عبد الله بن سرجس للنبي عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في هذه الرواية أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلت معه، وجاء في رواية أخرى من طعامه. إذن فهذا الرجل كان حديث عهد بإسلام، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام، وأكل معه من طعامه. إذن هذا هو سبب استغفار هذا الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا يمكن، وأنا هذا لم أرى من أهل العلم من نبه عليه، يعني يمكن أن نأخذ من هذا الحديث بأن الاستغفار لمن يطعمك هو نوع من أنواع الأدعية التي ثبتت في هذا الباب. نحن نعلم بأن الإنسان إذا أكل طعاما عند إنسان فيستحب أن يدعو له ببعض الأدعية، كقوله مثلا، واش يقول له مثلا؟ هاي شكون يعطيني؟ أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، هذا نوع من أنواع الأدعية. شكون يزيد لنا دعاء واحد آخر؟ اللهم أطعم من أطعمنا واسقي من سقانا. كاين حاجة واحدة أخرى ولا خلاص؟ ها؟ اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، هذا الحديث نأخذ منه دعاء يعني مختصرا وجميلا، كي تقول عند إنسان تقول غفر الله لك يا فلان، تقول غفر الله لك يا فلان، كما فعل هذا الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأكل عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال غفر الله لك يا رسول الله، غفر الله لك يا رسول الله. إذن دعا للنبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة. ماذا رد النبي عليه الصلاة والسلام على دعائه؟ واش رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أي النبي عليه الصلاة والسلام ولك، يعني غفر لك أنت أيضا ولك ولك. إذن فمن السنة للإنسان إذا أكل عند إنسان أن يقول له غفر الله لك يا فلان، ويرد صاحب البيت عليه بقوله ولك، يعني ولك غفر الله أيضا، ولك غفر الله. قال عاصم راوي هذا الحديث عن الصحابي، عاصم هذا تابعي، عاصم الأحول تابعي، وهو الذي يروي هذا الحديث عن الصحابي عبد الله بن سرجس. قال عاصم فقلت له، يعني قلت لعبد الله بن سرجس، أستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني كأنه يقول يعني لقد يعني حزت على فضيلة عظيمة، على منقبة عظيمة، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لك، دعا لك بالمغفر، يعني قل جل النبي صلى الله عليه وسلم راه استغفر لك، والنبي صلى الله عليه وسلم مجاب الدعاء، أستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه منقبة عظيمة لعبد الله بن سرجس رضي الله عنه. قال نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم راه دعا لي بالمغفر. قال نعم، ولكن أراد هذا الصحابي أن يطيب نفس وخاطر هذا التابعي. قال نعم، النبي صلى الله عليه وسلم راه استغفر لي. قال ولك أيضا، ولك، يعني حتى أنت راه استغفر لك، حتى أنت راه استغفر لك. طبعا هذا التابعي راح يستغرب، كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم انت اللي تلاقيت به استغفر لك، ليك انت بصح انا ما تلاقيت به، كيفاش يستغفر لي؟ قال ولك. من اين اخذ الصحابي هذا المعنى؟ قال ثم تلا هذه الايه واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والايه في سوره محمد، الايه في سوره محمد، يأمر الله تبارك وتعالى فيها نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام أن يستغفر لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات. طيب هذا الأمر الذي أمر به رب العزة نبيه، أنتم في ظنكم النبي صلى الله عليه وسلم امتثل ولا ما امتثلش؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم امتثل هذا الأمر، فاستغفر النبي عليه الصلاة والسلام لجميع المؤمنين والمؤمنات. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قد استغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات. ولهذا الصحابي عبد الله بن سرجس قال للتابع عاصم الأحول أنا استغفر للنبي صلى الله عليه وسلم، أنت تاني النبي صلى الله عليه وسلم راح استغفر لك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، وانت راك داخل فيهم، وانت راك داخل فيهم، واضح؟ إذن هذا هو معنى يعني هذا الحديث الذي رواه مسلم. نعم تفضل. وبهذه أو قبل ذلك أقول عبد الله ابن سرجس رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له، النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له لما قال عبد الله بن سرجس للنبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يا رسول الله، قال ولك، قال ولك، فالنبي صلى الله عليه وسلم استغفر لعبد الله بن سرجس. والصحابي اللي هو عبد الله بن سرجس يعني أخبر عاصما الأحول بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد استغفر لكل المؤمنين، فكل من كان مؤمنا فقد استغفر له النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن أنا أقول شتان بين الاستغفار الأول والثاني. صح، عبد الله بن سرجس استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم، وعاصم الأحول استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن شتان بين الاستغفار الأول والثاني، وفرق شاسع كبير بين الاستغفار الأول والثاني، لأن الاستغفار الأول هو استغفار خاص، بينما الثاني هو استغفار عام. يعني فرق بين أن يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم لشخص بعينه، يقول لشخص بعينه غفر الله لك، غفر الله لك، وبين أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنين فيشمل كل مؤمن. كان فرق بين الاستغفارين ولا ما كانش فرق؟ فرق، لأن الأول استغفار خاص والثاني استغفار عام. هذا هو الفرق الأول. الأول استغفار خاص بالشخص، والثاني استغفار عام، ولا شك أن الخاص مقدم على العام، الخاص أقوى من العام، واضح يا جماعة. وكان فرق ثاني أن الاستغفار الخاص يصيب المرأة مباشرة، ينال المرأة مباشرة، فأنت بشخصك إذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لك فقد أصابك هذا الدعاء إصابة مباشرة، ليست محتملة، بخلاف الاستغفار العام. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، أنت تضمن تكون مؤمن، السلف كانوا يستثنون في الإيمان. السلف كانوا إذا قيل للواحد منهم أمؤمن أنت، وش يقول؟ يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يقول أنا مؤمن إن شاء الله، كانوا يستثنون في الإيمان، لأن الإنسان يعني أولا، علاش الاستثناء هذا؟ أولا لأن الإنسان يعني لا يضمن ولا يعلم هل يختم له بهذا الإيمان ولا لا. يعني قدر الآن رك مؤمن، ولكن لا يختم لك بهذا الإيمان والعياذ بالله، فعاقبتك يعني ليست معلومة ولا مضمونة، خاصة في هذه الأزمان المتأخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا والعياذ بالله، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. إذن علاش كانوا يستثنيوا في الإيمان؟ لأنه الإنسان ما يضمنش روحه هل يختم له بالإيمان الذي هو عليه أم لا. الأمر الثاني، لأن الإيمان درجات ومراتب، قد يقوى إيمان العبد ويكون في أعلى المراتب، وقد يضعف الإيمان ويكون في أقل المراتب، وبالتالي دخولك في الدعاء العام يعني على حسب مرتبتك ودرجتك في هذا الإيمان. يعني إذا كان الإيمان تاعك قوي وفي مستوى عال كما يقال، فيصيبك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوة، ولكن إذا كان إيمانك ضعيفا يصيبك دعاءه على ضعف، صح ولا لا؟ ولهذا كما قلت يعني فرق شاسع بين الاستغفار الخاص من النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة، وبين استغفاره العام. ثم يعني بمناسبة أيضا يعني هذه الآية التي ذكرها هذا الصحابي عبد الله بن سرجس، وهي قول الله تبارك وتعالى لنبيه في سورة محمد واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، يعني هذه الآية يعني فيها دليل على أنه يستحب للمسلم أن يستغفر لعموم المسلمين والمسلمات ولعموم المؤمنين والمؤمنات. يعني الإنسان كي يحب يستغفر ماشي دائما يقول اللهم اغفر لي فلان، يبدأ غير عين، اللهم اغفر لي فلان، اللهم اغفر لي والدي لوالدتي، واستغفاره يكون فقط لأعيان، بل عليه أحيانا أن يعمم، يعمم الإنسان يقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وهكذا. وقد ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قال اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات فله بكل مسلم حسنة. تصور يعني لو كان تقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وتنوي بدعائك هذا أن تستغفر لكل مسلم خلقه الله تبارك وتعالى على هذه الأرض من لدن آدم إلى يوم القيامة، تصور شحال من حسنة عندك، كم من مسلم خلقه الله تبارك وتعالى بالملاير كما يقول، فلك بكل مسلم حسن. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات فله بكل مسلم حسنة. قال الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال رواه البخاري. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، بمعنى يعني وش معنى هذا الحديث؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، طبعا هذه مقولة النبي عليه الصلاة والسلام، هو من قال في هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم هو من قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه المقولة ليست خاصة به، بل قالها جميع الأنبياء لأقوامهم وأممهم. يعني هذا الكلام ماشي غير النبي صلى الله عليه وسلم هو من قاله لأمته، لا، بل قاله جميع الأنبياء لأقوامهم وأممهم وأولادهم وهلم جر. حتى آدم عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام لبنيه وقومه، ولهذا قال إن مما أدرك الناس من النبوة الأولى، فهذا من كلام جميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، هذا هو معناها إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. إذن فهذا الكلام هو كلام جميع الأنبياء، هو كلام جميع الأنبياء قالوا ذلك لأقوامهم لأممهم. ماذا قالوا؟ جميع الأنبياء قالوا هذا، وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فاصنع ما شئت. قوله إذا لم تستحي يعني الحياء الشرعي، إذا لم تستحي الحياء الشرعي يعني من انتفى عنه الحياء الشرعي الذي أمر به الشرع، من انتفى عنه الحياء الذي أمر به الشرع قال عليه الصلاة والسلام فاصنع ما شئت، فاصنع ما شئت. طبعا قوله فاصنع هذا الفعل صيغته صيغة أمر، صيغة أمر، صيغة أمر. ولكن هذا الأمر، هذا الأمر معناه ماذا يا جماعة؟ التهديد، معناه التهديد. أنا كي نقول لك صنع ما شئت، ماشي معناتها دير واش حبيت وأنت يعني بريء الذمة، لا، بريء الذمة لا، ما راكش بريء الذمة. بمعنى إن صنعت ما شئت، إن صنعت ما شئت فاعلم، فاعلم، فاعلم أنك محاسب، محاسب على أقوالك وعلى أفعالك. إذن فهذا الأمر هنا قال بعض العلماء هو أمر للتهديد، هو أمر للتهديد، كقول الله تبارك وتعالى في بعض الآيات القرآنية. قال الله تعالى مثلا اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، ديروا واش حبيتم، اعملوا ما شئتم. فهذا الأمر هل هو أمر تخيير؟ لا، هذا أمر تهديد، هذا أمر تهديد، بمعنى اعملوا ما شئتم ولكن أنتم محاسبون على هذه الأعمال، وإذا كانت سيئة فأنتم معذبون، معاقبون عليها. فنفس الشيء هنا، إذا لم تستحي، يعني الإنسان اللي ما عندوش الحياة يدير واش يحب، ممكن يسب الناس، ممكن يشتم الناس، ممكن يتعرض لأعراض الناس، ممكن يسرق الناس ويفعل ما يفعل، ولكن ليكن في حسبانه بأنه يوم القيامة واقف بين يدي الله تبارك وتعالى، وأن الله تعالى سيحاسبه على كل صغيرة وكبيرة. إذن فهو أمر للتهديد، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، اصنع ما شئت، ولكن أنت يوم القيامة موقوف بين يدي الله ومحاسب على كل ما تصرفت به مع الناس. واضح؟ إذن فيكون هذا هو معنى الحديث. ومن العلماء من قال هذا الفعل صيغته صيغة الأمر، ولكنه في الواقع ليس أمرا بل هو إخبار، بل هو إخبار. كيفاش يولي معنى الحديث؟ يولي معنى الحديث أن الذي لا يستحي يفعل ما شاء من القبائح والرذائل، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، الذي لا يستحي يصنع ما شاء من القبائح والرذائل. علاش يدير هذا القبائح والرذائل والأشياء اللي ماشي مليحة؟ خطر ما عندوش حياة، ما يحشمش، ما يحشمش لا من الله ولا من الناس، وبالتالي فهو يفعل أقبح الأفعال مع الناس ومع نفسه، بدءا من نفسه ثم بالناس، يفعل أقبح الأفعال وأرض الأفعال يفعله، لأنه ماذا؟ لا حياء له. فيكون يعني على هذا التفسير يكون هذا هو معنى الحديث. إذن فقوله فاصنع ما شئ يحتمل أن يكون هذا أمر بمعنى الإخبار، ويحتمل أن يكون هذا الأمر على ظاهره، يعني هو فعل أمر ولكن المقصود به ومعناه هو ماذا؟ التهديد، التهديد. وعلى كل الأحوال، على كل الأحوال يكون هذا الحديث فيه ذم، فيه ذم للشخص الذي لا حياء فيه ولا حياء له، يعني الشخص الذي لا حياء فيه ولا حياء له مذموم عند الله تبارك وتعالى، ربي سبحانه وتعالى ما يحبوش. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يحب الحياء ويحب المسلم الحي، ولهذا جاءت يعني نصوص كثيرة في مدح الحياء وبيان أهمية الحياء. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر شعب الإيمان ماذا قال؟ الإيمان بضع وسبعون شعبة، قال أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ثم قال والحياء شعبة من شعب الإيمان. إذن فالحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة من المرات مر برجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء، يعني رجل أنصاري كان حاكم خوه، وكان يعظه في الحياء بمعنى أنه ينهاه عن الحياء، يقول شغل أنت راك تحشم بزاف، ما لازمش تحشم، حنا كما يقولوا الناس كي تحشم الناس تاكلك، الناس تاكلك، الناس ما تعطيكش حقك إلى آخره، هذا نقوله صح ولا لا؟ فنفس الشيء هذا الأنصار كان يعظ أخاه في الحياء بمعنى يعني ينهاه عن حيائه، يعني خوه يحشم بزاف، وقعد يقول له علاش تحشم بزاف، لازم تنحي الحشمة هذا. فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال له دعه دعه، خليه، كيف سبحان الله خوك فيه خلق محمود ممدوح شرعا، حاجة مليحة، شخص فيه حياء هذه حاجة مليحة، كيفاش تنهاه باش يترك الحياة، كيفاش تنهاه؟ شخص مثلا فيه صدق، فيه صفة الصدق، تقول له لا ما لازمش تمشي بالصدق مع الناس، لازم تمشي بالحيلة والكذب، لا، نفس الشيء الحياة، الحياة خلق محمود وممدوح، فكيف تنهاه عنه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء خير كله، الحياء ما يجيب غير الخير للإنسان، دعه فإن الحياء خير كله، حياء كله خير. وفي رواية قال له دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء ما يجيب غير الحاجة اللي فيها خير، خير لك في الدنيا والآخرة. إذن فالحياء الحياء يعني خلق محمود وخلق ممدوح ومطلوب شرعا، ومطلوب شرعا. ولهذا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إذا لم تستحي فصنع ما شئت، يعني الشخص الذي لا حياء فيه فإن عدم الحياء يحمله على الوقوع يعني في القبائح والرذائل ونحو ذلك. إذن فهذا الحديث يعني يدل على يعني مدح الحياء وفضيلة الحياء وأهمية الحياء. وها هنا يعني طبعا إشكال يعني تكلم عنه العلماء، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء خير كله، يعني بعض العلماء قالوا كيفاش الحياء يكون خير كله، مع أنه في واقع الناس قد نجد أن الحياء قد يمنع يعني بعض الناس، قد يمنع بعض الناس من يعني أمور شرعية منعهم منها الحياء. أحيانا ممكن تشوف منكر مثلا، قد ترى منكرا وتستطيع أن تنكره، ولكن تترك الإنكار حياء، تحشم، يعني تشوف مثلا واحد داير منكر ما يصليش مثلا وتحشم، تحشم تروح عنده تقول يا فلان أنا ما تصليش روح صلي، فتترك تترك نصحه حياء. فهنا الحياء لم يأتي بخير، هنا الحياء لم يأتي بخير. يعني بعض الناس مثلا قد يكون جنوبا عند يعني أناس آخرين، ممكن يكون ضيفا عند يعني بيت مثلا ويصاب بجنابة ويحشم يدوش، يقولك ما ندوش نحشم، نقولهم ندخل ندوش واش يقولوا عليه، وقد يصلي جنوبا والعياذ بالله. فهنا الحياء منعه من الغسل المشروع، كان المفروض يدخل يدوش، لا يستحي، ما يستحيش في حاجة كما هذا. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء خير كله، بينما في الواقع نجد أن الحياء قد يمنع بعض الناس من يعني أداء يعني بعض الواجبات وبعض الأمور الشرعية ونحو ذلك. قال العلماء هذا النوع من الحياء، الحياء الذي يحول بينك وبين أداء الواجب، وبين أداء الواجب، هذا ماهوش الحياء الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام الحياء كله خير، ماهوش هذا هو الحياء. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحياء كله خير يعني بذلك ويقصد بذلك الحياء الشرعي، الحياء الذي يحملك على ماذا؟ على فعل ما أمرك الله به وترك ما نهاك الله عنه، هذا هو الحياء الشرعي، أن تستحي من الله تبارك وتعالى فلا تتخلف عما أمرك به ولا تفعل ما نهاك الله تبارك وتعالى، هذا هو الحياء الشرعي، هذا هو الحياء الشرعي. وأما الحياء الذي يمنعك من أداء ما يجب عليك هذا ما هوش حياء شرعي، هذا ما هوش حياء شرعي، هذا من تلبيس الشيطان عليك، هذا من تلبيس الشيطان عليك، فهذا لا يدخل في الحياء الشرعي. فالحياء الشرعي كله خير. وأما الحياء الذي يمنعك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يمنعك من الغسل من الجنابة، يمنعك من أداء الصلاة، يعني بعض الناس يستحي يصلي أمام يعني ناس، يستحي أن يصلي أمام يعني بعض الناس، تقول نصلي يقول لك لا استحي، أني مع القور راني مع كذا نرد أنا نصلي نستحي، فنقول هذا ليس حياء شرعيا، هذا ليس حياء شرعيا، فلا يدخل يعني مثل هذه التصرفات في الحياء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير خير كله. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.